ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هنا بيقول لك طيب امتى ما دام المده ما حدش يعرف معاده هو عمل كده وبده يهاجر ممكن ما وصلش الى المراغم دي ما يحصلهاش دي ام قال لك يبقى وقع اجرك على الله احنا كنا هنديك مراغم مكان يرغم انف خصمك وذلك سبب لما تموت كده قبل ما توصله تبقى رحت الرب السبب تبقى ليه يحكم بقى يبقى اللي احسن دي يبقى انت كسبان على كل حال. ويقول لك ايه ومن يخرج من بيته ايه مهاجرا الى الله وايه فقد وقع اجره على الله. كلمة وقع اجر وقع الاجر وقع ايه ثم يقول فقد وقع اجره على الله. كلمة وقع اجره يعني سقط اجره على مين؟ على الله. الله كأن الحق سبحانه وتعالى بيقول لك ان المسألة لما تروح لها ما تعيش مراغم المراغم سبب من اسباب انما لما يدركك الموت قبل ان تذهب الى المكان اللي قلت لك الساعة والمراغم تبقى رحت عند مين يبقى وقت ولذلك يقول لك ايه فاذا وجبت ذنوبها وجبت ذنوبها يعني ايه يعني سقطت كده وقعت على الايه واذا وقع القول عليك يبقى سقط. ومعنى السقوط هنا مش ان يعني المسألة يقول لك انت كأنك ايه ذهبت بها الى مين الى الله ذهبت بها طب وإيه كيف قد وقع بمعنى سقط. اما قال لك خد بالك من الملحظ ان الجزاء احرص عليك منك عليه الجزاء احرص عليك منك علي. يوم ساعة موزيكك الحكاية دي يوم الجزاء جاي على مين عند ربنا يبقى ايه الجزاء عارف ايه اكثر منك انت فقد وقع اجره على ايه فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا ايه غفورا رحيما. يعني ان كنت توانيت شوية ما تقولش ما هي فاتت مني بقى نقول لك لا تباركها ان الله يغفر لك ما فات إن انت ايه حاولت بعد ذلك ان تدارك ان تتدارك ما فاتنا. الهجرة تقتضي ضربا في الارض والهجرة تقتضي الهجرة في الجهاد مش كده. الحق سبحانه وتعالى حينما جعل للاسلام اركانا جعل الاركان للاسلام ثم جاء فحمل المسلم على ما يمكن ان يكون له من اركان. يبقى في اركان اسلام وفي اركان مسلم. اركان الاسلام احنا عارفينها شهادة ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله مش كده واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت دي اركان الاسلام. انما تظهر ان انسانا ليس عنده مال يبقى الزكاة ركن من الإسلام إنما بقتش ركن فيك. أنت تؤمن بإن دي بس طيب ما أنتش مستطيع تصوم مش مستطيع تحج مش كده؟ طيب شهادة أن لا إله إلا الله زي ما قلنا هتقولها في العمر مرة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هنقولها وننتهي خلاص كده؟ هنقول وبعدين الصيام ما مش مستطيع مش كده؟ طيب الزكاة ما عنديش فلوس الحج ما عنديش حاجة لان هذا مستطيع حج سبيل يبقى ايه اللي بيقي لك بقى ما فيش الا ايه ولذلك اختلفت عن بقية الاركان في انها لم تشرع بواسطة الوحي وانما شرعت بالمباشرة بين رب محمد وبين محمد ولذلك ادي منزلة الصلاة فبقى الضرب في الارض والجهاد ومش عارف قال اوعوا شغلتكم عن اي حاجة تشغلكم عن بيت اشرع لكم صلاة مخصوص اسمها صلاة الخوف

واذا كنت فيهم الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشوف بقى الخطاب هنا، واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه. طب نعمل ايه بقى؟ قال لك فلتكن طائفه منهم معك. طب ما دامش هتكون طائفه منهم معك يبقى مفهومها ايه الثاني؟ يبقى في طائفه مش معك، يبقى فين بتعمل ايه؟ بتراقب العدو. احنا ظهوركم تقف كده مع الايه؟ العدو، والطائفه تقوم تصلي. طيب تصلي ازاي؟ طب ما هم كلهم جنود مؤمنين وكلهم عايزين يكونوا في شرف الشرف الصلاه معك. ان يقسم، احنا قصرنا عنك الصلاه، انت تقسم الصلاه المحصوره عن المحصوره دي بين الطائفه دي وبين الايه؟ ليشرف كل واحد بالصلاة معك، فلا يوجد واحد ولا ما كنت بصلي مع النبي ولا ما بيصليش على ايه؟ مع النبي. مفهوم ولا لا؟ فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. أولا الصلاة إن كانت الثنائية ما بتقصرش. مش كده؟ الرباعية بتقصر، الثلاثية ما تقصرش، لأننا لما نكسرها تبقى في ركعة ونص. فالجبر دائما احنا بنيجي نجبر الكسر كده الى الواحد الصحيح، طب تجبره الى الاقل ولا تجبره للاكثر؟ لا خلاص هذا. قال صلاة الخوف دي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهيئات متعددة. احنا ما كانش ضروري نقولها لكم، لان دي بقى نقولها للائمة وللعلماء اللي هيروحوا ايه؟ يصلوا بالجيش او انما ما فيش مانع ان انا نلمي بها الماء بسيطة. لا طب كده. هنصلي ركعتين، لان حتى ان كانت اربعه هنصلي اربعه او ثلاثه. ايه ماذا يصنع؟ يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجيش ينقسم قسمين، قسم يصلي معاه وقسم يقف يراقب مين؟ العدو. خلاص؟ فيصلي بالجماعه اللي واقف ايه؟ ركعه واحده. خلاص؟ ثم ينصرفون، وتاتي الطائفه اللي كانت واقفه تصلي معه ايه؟ الركعة الثانية. خلاص؟ هو خلص يوم يسلم هنا. خلاص؟ وبعدين ايه اللي يحصل؟ تيجي الطائفة الأولانية اللي صلت الركعة الأولانية وياه وتصلي الايه؟ الثانية. وتسلم وتخلص، وتيجي الطائفة الايه؟ اللي صلت وتصلي وتنتهي. أدي طريقة. في طريقة معنى؟ قال لك هو برضه هيقسمهم قسمين. وتيجي طائفه تصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ركعه واحده. ما هي ركعه. خلاص كويس. بعد ما تصلي معاه ركعه هو ما يصليش الثانيه. هو ما يصليش الثانيه. وتروح الطائفه دي عشان تراقب العدو وتبعت الطائفه. يظل هو واقف قائم الى ان تاتي الطائفه اللي كانت واقفه عند العدو. وتصلي معها ايه؟ مع تصلي معها الركعه الاولى بتاعتها. ودوك واقف كده. بعد ما تخلص الاولى بتاعتهم هو هتكون صلى الثانيه. هيبقى قاعد ولا واقف؟ قاعد بالتحيات. يوم يقول يظل قاعد لحد ما تيجي تصلي ويروح ايه؟ تصلي. مفهوم الكلام ده؟ يبقى لها صورتين اثنين. واذا كنت فيهم، كلمه واذا كنت فيهم، هذه الصلاه مقصوره على كون النبي عليه الصلاه والسلام، لان صلاتهم معه هي الشرف. طب فاذا بعد رسول الله يصلي ناس متعددين، يصلي ده ويصلي ده ويصلي، قال لك ان كنت ستعتبر القائمين بامر الخلافه وامر القياده خلفاء رسول الله في هذه، يبقى دي برضه ايه؟ تحصل. وان كنت هتعمل لكل جماعه امام وجماعه يقفهم وجماعه يصلوا، يبقى صح. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتكن طائفه منهم معك. شوفوا بقى دقه الاداء القراني عشان تعرفوا ان ده كلام من رب. فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وليأخذوا إيه؟ طبعا إحنا نقول عليها الأسلحة الخفيفة اللي معاه منجنيك مش هياخده عشان ما يعرفش يصلي. هياخد السيف وياخد النبلة بتاعته ولا الرمح ولا أي حاجة، حاجة خفيفة. طيب فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم طائفة تانية تحفظ ظهوركم. طيب ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. شوف هنا بقى، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ديك قال خذوا ايه فيأخذوا ايه؟ أسلحتهم. انما هنا قال ايه؟ قال يأخذوا حذرهم وأسلحتهم. عشان تعرف ان مش الفاظ بس في القرآن، ده الفاظ لها مدلولات من اله. قال لك لان اللي جايين من الاول، ما هم الاولانيين كانوا جايين لسه ما فيش رنين، انما اللي حييجوا يصلوا الثانية يبقوا بالهم مشغول بايه؟ بالهم مشغول بالعملية اللي كانوا فيها. ما دلوقتي دول بيصلوا ودول ايه؟ بيرق. فيبقوا مشغولين بايه؟ مشغولين شغلتين، شغلته زواتهم وشغلة اليمين اللي بيصلي. فلعلهم حين يذهبون الى الصلاة مع رسول الله تلهيهم المسافة. قال لك لا، خذ حذرك. خذ ايه؟ يبقى حياخد ذكر قد اسلحته بس، لانه كان الاول ما فيش حاجة، لا دخيل لسه بيقول اول. فليأخذوا حذرهم وسلاحهم. شوف بقى المعاني، كلمة ليأخذوا حذرهم واسلحتهم. طب الاسلحة دي تأخذ، وكيف يؤخذ الحذر؟ ده الحذر دي عملية معنوية. ياخد الحذر ده ازاي؟ أم قال لك يضخم الله المعنويات حتى يجسمها تجسيم الماديات حتى لا تغفل عنها. فكأن الحذر دي آلة من آلات قتالك. الحذر ايه؟ آلة من آلات قتالك، إياك أن تغفل عنها. ولذلك دي شيء كتير في أسلوب القرآن الكريم. مثلا يقول على الأنصار، على المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان، اللي هم الأنصار اللي راح المهاجرين وأكرموهم من إكرام، والذين تبوأوا الدار والإيمان. دار هي مكان، والمكان يتبوأ، إنما ده الإيمان ده معنى يتبوأونه إزاي؟ قال لك لأن المباء والمرجع كله الإيمان. المباء المرجع كله إيه؟ المرجع كله الإيمان. إذا فجعل الإيمان كأنه متبوأ، يعني ما شيء ينزل فيه. أما قال لك ايه هو كده؟ يعني الدار كده ما كانتش كده الا لانها ايه؟ لانها دار الايمان. ايه؟ والذين تبوأوا الدار والايه؟ والايمان. يحبون من هاجر ايه؟ اليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ايه؟ مما اوتوا، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. فليصلوا معك. طيب. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. أهي دي برضه تديني ليه أنخذوا حذركم؟ لأن الخوف على مين؟ على الأسلحة والأمتعة، لأنها حين تفقدونها أنتم، مش بس تفقدوها أنتم، ده تفقدوها وتكون قوة لهم. زي ما العدو تاخد منه سيفه، ما تقولش ان انا خدت سيف، ده انت خدت سيف، بقى معاك سيف وهو ما معاكش، يبقوا اثنين ولا لا؟ يبقوا اثنين. فالمساله الاسلحه والامتعه مش لما تفقدوها، يبقى فقدوها اضعاف لكم وقوه لمين؟ يبقى ده اللي عايز الحذر بقى ولا لا؟ عايز الحذر. نعم. لو ود الذين كفروا، ودوا يعني احبوا، لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. هنا بقى المؤمن في يقظته وفي كيسته في ساعة الصلاة بيبقى مع مين؟ مع الله. في واحد بقى يستغرب يقول لك أنا في الفناء مع الله، كتر ألف خيرك. إنما شوف أنت في موقف إيه لله. أنت أحسن تيجي تعمل لي تهل بقى وتسيب الطبانجة ولا تسيب البتاع بقى وتقول ما انا اصلي في وقت. نقول له لا، ما هو انت اصلك في موقف لله ايضا، في موقف لله، ما تفصلش دي عندي. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم. الغفلة هي ايه؟ هي نسيان طارئ على ما لا يصح ان ينسى. نسيان طارئ على ما لا يصح ايه؟ ان ينسى. نعم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. معنى ميلة واحدة يعني ايه؟ يعني لما تكونوا كده هم نفسهم يهجموا هجمة وتغنيهم بقى عشان المعركة ما ايه ما تطولش. فيميلون عليكم ميلة ايه واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. الله، كلمه حذركم دي كمان كتير. وبعدين ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا ده بشاره منه بانهم مش هينالوا منه حاجه. طب وتقول بقى خذ حذرك ليه؟ لما قال الكلمة دي احسن افتكر انك انت خذ حذرك احسناني بقى حاسبكم للحكاية دي. قال لك لا، ده هو بيقول لك خذ حذرك عشان تحكم الاسباب، انما هو معد للكافرين عذاب مهين. معد للكافرين ايه؟ ما هو احسن يقصد ايه؟ بيقول خذ حذرك خذ حذرك، هو بقى هيسجدني انا ويتخلى عنا بقى ولا ايه؟ تمني خذ حذرك خذ حذرك خذ حذرك، يقول لك لا، ده لغرض انك انت تستصحب الاسباب ولكن لا تغفل عن المسبب. لا تغفل عن ايه؟ عن المسبب. ادي معنى ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. بعض الناس يقول لك الله ما دام قاعد يقول لي خذ حذرك خذ حذرك خذ حذرك، ربما توهم ان الله لم ينبه لا كثيرا الى ان ناخذ الحذر الا ليهمنا بقى انني خلاص سلمتكم لهم خذوا بالكم انتوا بقى. يقول لا، ده هو بيقول لنا كده علشان ما نهملش الايه؟ ما نهملش الاسباب، ولكن هو قال انا معد لهم الايه؟ العذاب، والعذاب المهين. فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه. الله، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا. نوف الله بقى اكن ما تفوتش وقت الصلاه، حتى ان الفروع في الفروع يعني قال لك حتى في المسايفه يعني عمالين بنيه وجيه الوقت. طب نعمل ايه في الوقت ده بقى؟ قال لك اذكر الله قاعدا يعني اشعر نفسك بمجيء الوقت. حتى قالوا انك عن كل هذا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اذكر الله قياما يعني سيجي الوقت وانت في المسايفه. ديكها مش في المسايفه، ديكها خوف بس، انما دي في حاله ايه؟ في حاله اشتباك. طب في حاله اشتباك دي نعمل ايه؟ بعض الائمه قال في حاله اشتباك اهي يبقى لنا عذر شويه في اننا نتاخر على حد ما نقول لك انت ما تتركش ربك وانت احوج ما تكون اليه. تترك ربك وانت احوج ما تكون اليه؟ طب ده المسايفه والقتال والعمليه دي هي اللي تخليك تقول ايه؟ تقول يا رب. تبقى ايام ما يجي الوقت بقى تعرف ان لله في اوقاته تجليات. لا تحرم نفسك من تجليات وقت الله. ده دي دعوه الضيافه. دي طيب لما تكون شبعان تبقى معقوله، انما ده انت جعان. طب ده انت تروح ليدي قوي على طول لانك انت في حاله ايه؟ في حاله عايز القوه العليا. فبقول لك ايه؟ فاذكروا الله كما وقوله فاذا اطمأنتم يعني الى ان خلاص المسيفه انتهت وبتاع. نقوم نعمل ايه؟ نقول له يا رب احنا مش هنعملها بقى يعني زي ما عملناها كده، احنا بس عملناها عشان ما نضيعش الوقت بلا كرامه من الوقت ولا وبلا كرامه للقائنا معك. وده احنا عملنا انما نعمل ايه؟ نصلي. نعم. فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه. ان ايه الحكايه دي كلها؟ طب ما كنا نستنى شويه لما نخلص. قال لك لا، السبب في ده كله انني شرحت ليك صلاه خوف وصلاه مسيفه وصلاه كذا وكذا، لان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا وموقوتا. اوعى تقول موقوت يعني ايه؟ يعني له ايه؟ له وقت. اوعى واحد يفهم ان له وقت يعني مثلا بنصلي الظهر وبعدين نقول وقتها الى العصر. صحيح وقتها الى العصر، إن عشت إلى أن تصليها قبل العصر سقطت عنك، إنما إن مت وقد فات عليك وقت يسعها فقد أسمت. مفهوم الكلام أظن؟ صحيح. ان انت عافيه وضمان بقى انك تقعد بقى للعصر. خلاص يبقى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا ايه موقوتة، ساعة ما ينادي المؤذن تبقى بقى الصلاة. كل عمل بعد ان تسمع الاذان لا، كل عمل بعد ان تسمع الاذان ايه. ولذلك كان يجي لنا مثلا ناس يسأل يقول لك اخي انا ببقى في عمل ومش ممكن اقدر اسيبه، انا في عملية، انا مش عارف في ايه، انا في ايه، السيارة ماشية. بس بكلمة بسيطة فقلنا لهم طيب انا سألتكم بالله اذا كنت في هذا العمل اللي انت مش قادر تسيبه ابدا وبعدين عن لك ان تقضي حاجة ماذا تصنع؟ هيجي لك جالك اشمعنى جالك الوقت في دي بقى؟ لو حطيت في بالك الوقت دي يجيلك اسرع من وتجد الذين تخاف ان يكونوا هم اللي بيسهلوا لك ايه؟ هم اللي بيسهلوا لك الاماكن بين انك في طياراتنا صحيح مسلمين. وبعد ذلك ساعة ما يشوفوك قايم كده يصلي والله والله الذي لا اله العبودية الفطرة الفطرية لله بدون ايمان به. العبادة الفطرية اللي ساعة ما يشوفك انت مقبل على الله يطلعش ونفسه يقدم لك خدمة ويلاقي ابوها مش عارف يجيب لك فوطه، ويلاقي مش عارف يجيب لك مش عارف دي ملايه عشان يفرشها لك ولا بطانيه، ويقف كده وهو ده عبوديه فطريه لله. فتيجي تقول لي ان واحد يقول لك الوقت ما بيسعنيش، الوقت مش عارف، بقى ربنا هيكلف الناس بحاجه ولا يديش الوقت اللي يسعه؟ تبقى المساله ايه الحكايه دي؟ مين اللي قال الكلام ده؟ بقى ربنا مش ممكن يا اخي. بقى انت تيجي للمعلم بتاع الصنايعيه وراجل يقول الورد عليك انت تعمل دي النهارده ودي النهارده ودي النهارده ودي النهارده ودي النهارده للشيء لا يسعه جمالهم. بالله دي تحصل؟ مهما تحصل بقى الرب ده هيقول لك اعمل وعمى مش ممكن. ولذلك ومن يتق الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه. وحقيقتها بقى اذا الذكر اللي هنا ذكر يشعرك بان الوقت اللي هو الحال وانك برضه موصول بايه؟ موصول برقبه. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا ايه موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القول، ابتغاء القول طلبهم يعني. ده الآية دي بقى بتعمل لنا عملية في اللي عايزين يفهم الناس عنهم انهم يعني ناس ايه متحررين وبيخلي الاسلام ملائم للعصر وللحالة. ويقول لك ده الاسلام ده مسألة الحرب عنده بس لرد العدوان، ما اعتدي عليك بس رد عليه العدوان. يقول له لا، هو لرب العدوان صحيح، انما كمان لافساح المجال لحريه الاعتقاد. بكره بده يقول لك بس ياك المسلمين يكفون شرهم ويقولوا ما يحاربوش الا اذا اعتدى عليهم حد. اللي مخوفهم ايه؟ اللي مخوفهم ان الجهاد يبقى فريضه عشان يروح في كل حته فيها طغيان يحدد حرية الناس في اختيار العقائد. يقول لك المسلمين لو انفتحوا على الحكاية دي مش هنقدر عليهم. فاحنا نتفق وياهم على ايه؟ او نلقي في روحهم ان ده الاسلام ده مش بتاع اعتداء، ده هو بس يرد عدوان عليه. قول له لا يا حبيبي، انت عايز يعني تخليني اقبل منك انك بتمدح الاسلام بانه بتاع رد عدوان؟ هو بقى رد عدوان صحيح، انما مطلوب منك انه يعلن كلمة الله، واللي يقف في وجه اعلانها لحد. لكن ما بنفرضش عقيده، احنا بس نفرض حريه انه الناس تعتقد، وبعدين الناس يبقوا احرار. خلينا شوف بقى الايه بقى اللي تيجي بقى اللي هنا اللي هم مش عايزين يفهموها. ولا تهنوا اي لا تضعفوا في ابتغاء القول. ما معنى الابتغاء؟ ابتغلت الشيء جعلته بغية لي وهدفا وغاية أجند لها كل تخطيطات فكري ومتعلقات طبعي. هذا الابتغاء. يبقى أكن الكون أنا بس أردهم لما يجوني ولا أنا أبتغيهم أيضا؟ لا تهنوا لا تضعفوا في ابتغاء القوم. يعني اطلبوا منهم انتم العمليه دي. واحنا هنرفع كلمة الله وهتقول كذا وكذا وكذا وكذا، لا لنفرض كلمة الله ولكن لنمنع جبروت الطغيان اللي يمنع الانسان من ان يكون حرية حر الاختيار فيما يعتقد. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. انتوا عندكم حيثية ليه؟ قال لك لان الحرب ده صحيح ما بنقولش ان الحرب مش فيه مشقة. الحرب اللي خلينا قال كتب عليكم القتال كل كرب لك. انا ما بقولش ان حاجه محبوبه انا اتتعرف عليه، فهو بيقول كتب عليكم القتال وهو ايه كرب لك. لكن اسمعوا عسى ان كرب. صحيح هو كرب انما هيجيب لكم شيء ايه شيء محبوب. ولا تعلموا في ابتغاء القوم فانهم يعلمون كما تعلمون. برضو الحرب بيتعبهم مش كده؟ الحرب بايه؟ انتم بتتعبوا من الحرب وهم برضو بيتعبوا، بس الميزه بينكم وبينكم انكم ترجون من الله ما لا يرجون. فانهم ايه؟ يألمون هذا الألم سواء، بس ايه؟ انتم ترجون من الله ما لا يرجون. انتم داخلين وراكم ربنا ومعتقدين انه هينصركم، واللي هيموت منكم هيروح لايه؟ لجنة عرضها السماوات والارض ومش عارف وايه ويروح. ولذلك جاء في ايه ثانيه لما تجادلوهم قولوا لهم احنا بنجادلكم بالعقل والمنطق، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. انتوا بتتربصوا ايه؟ يعني عمالين تنتظروا ايه اللي يحصل لنا؟ طب ما احدى الحسنيين ينتصر عليكم ونقهركم ينموت شهداء ونروح الجنه. طب واي واحده من دول حلوه ولا مش حلوه؟ طب واحنا بنتربص لكم ايه؟ ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. يبقى التربص من كل اهل ايه؟ تربص مامون. ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون. وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وانتهينا الى ان الحق سبحانه وتعالى يطالب الفئه المؤمنه التي انتهت قضيه عقيدتها الى الايمان باله واحد منه كانوا واليه يعودون. قضيه حكمت كل حركات حياتهم، لذلك وجب عليهم أن يؤدوا مطلوبات هذه القضية وأن يدافعوا عن هذه العقيدة التي تثبت للناس جميعا إلى أنه لا معبود أي لا مطاع في أمر إلا الحق سبحانه وتعالى. هذه القضية إذا حكمت الخلق توحدت اتجاهاتهم ولم تتضارب حركاتهم واصبحوا جميعا متعاونين متساندين متعاقدين. لذلك وكل الله الى الطائفه المؤمنه التي جعلها الله خير امه اخرجت للناس، لأن رسولها صلى الله عليه وسلم خير رسول أرسل للناس، فطلب منها أن تجاهد الكافرين وأن تجاهد المنافقين لتصفو رقعة الإيمان مما يكدر صفو حركة الحياة. ولكن الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا يعامل خلقه كبشر خلقهم ويعلم طبائعهم وغرائزهم وهواهم، ولم يخاطبهم على انهم ملائكه وانما خاطبهم على انهم بشر وهم اغيار، ومن الاغيار ان يصفو لهم امر العقيده مره وان تعكر عليهم شهواتهم صفو العقيده مره اخرى.

امر ثابت لا ينقضه هو. لكن ثابت بالحق. اهل بقى الاشراف واهل التنوير ساعه ما يجوا كلمه بالحق دي يقوم ربنا يكذف عندهم معاني. يقول صحيح الكلام ده يجي ويجي برضه زي ما تقول له ايه، انا اعطيتك الاوليه على الممتحنين بالحق. يعني اعطيتك الاوليه على الممتحنين بالايه؟ يعني انني في اعطائي لك اعطيتك حقك لانك تستحق هذا، لانك ايه؟ قال تعالى انا انزلنا اليك الكتاب وانزال الكتاب اليك وعليك لتبلغه، صادف حقا لانك اهل ان ينزل عليك، اهل ان ينزل عليه هذا الكتاب. طيب وجود معنى ويا معنى ينقده، تقول لا دي تبقى موجوده ودي تبقى ايه؟ ودي تبقى موجوده. وده سر اشعاعات الكلمات القرانيه التي تصدر عننا الحق الى القلب. يبقى انزلنا عليك الكتاب بالحق اي بالقضايا الثابته التي لا ياتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لانها تحكي واقعا لا يتغير. اللي بيتغير ايه؟ غير الواقع، انما الامر الواقع محكوم بواقع. ولذلك احنا قلنا زمان يقول لك للكذاب ان كنت كذوبا فكن ذكورا. شوف انت كذبت امبارح قلت ايه؟ ما يجي يقول له مثلا انت ما جيتش النهارده، يقول والله امي كانت عيانه مثلا، وبعدين يقول له يا اخي ده انت غايب بقالك من اسبوع غبت يوم، يقول له ما اصل ابويا كان تعبان ومش عارف. طب انت كانت ما هي مش واقع، لو كانت واقع كانت تفضل امه هي اللي ايه؟ هي اللي عيانه، ابوه هو اللي عيان، انما ما دام مش واقع نخعها نخعة ولا عرفت هو قال ايه؟ هو قال إيه؟ انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. ما شاء الله. اذا فحكومة الدين الاسلامي وعلى رأسها الحاكم الاول رسول الله صلى الله عليه وسلم مش جاء ليحكم بين المؤمنين به فقط، وانما جاء ليحكم بين الناس. ومن شرط الحكم بين الناس المعدلة بينهم. ما تقولش ده مسلم وده ايه؟ وده كافر. ان كان الحق مع الكافر اديهله، مع المسلم اديهله، لانك انت مش بتحكم بين المؤمنين بس، انت بتحكم بين مين؟ بين الناس. وايضا فانك لو حكمت بين الناس حكما يتفق مع منطق الواقع والحق تجعل الذي حكم له يشهد ان دينك حق. لان كده لما تحكم لكافر على مؤمن، الكافر مع الحق، وبعدين تحكم له على المؤمن، يوم الكافر يعمل ايه؟ ده يقرع نفسه على ان لم يكن من اهل هذا الدين الذي ايه؟ يعترف بالحق ويحكم به ولو كان على ايه؟ على مسلم. وايضا المسلم ساعة ما تيجي تحكم عليه لصالح واحد غير مسلم يعرف ان المسألة مش نسبة الى الاسلام شكلية، انما هي نسبة موضوعية. فلا تظن ان الاسلام جاء ليحاربيه، انما الاسلام جاء ليأخذ منك منطق الحق لتكون دائما في جانب الايه؟ في جانب الايه؟ في جانب الحق. الحق سبحانه وتعالى يعطي هذه القضية لواقعة حدثت، والوقائع التي حدثت معاصرة لرسول الله كانت بمثابة استدرار السماء للأحكام. يعني القضية تحدث يوم الحكم ايه؟ لان الاحكام لو انها جاءت كده مبوبه وسقطت مره واحده يمكن تيجي الحادثه ويبقى عندنا الحكم فيها ونقعد ندور عليها في الكتاب. لكن اذا جاء الحكم ساعه وقوع الحادثه ينصب عليها، ويبقى ده ايه؟ ادعى الى ان تثبت بواقعها التصديق ساعه ما تنزل. فبيقول انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وعلمك. وقلنا إن لما نقول علمك وأراك وأعلم وأرى، أن تعليم الله أو إعلام الله أكثر من إيه؟ من زي ما تكون شايفها كده، مع انه ليس مع العين ايضا. دي سببها ان بنو زحر فيهم واحد اسمه ابن ابيريق، اسمه طعمة ابن ابيريق، سرق درعا. هذا الدرع لقتادة ابن النعمان، وخاف ان يدس عنده في بيته لا يعرف، لانه يظهر كان مشهور بانه نص. فذهب الى يهودي واودع عنده الدرع، وكان الدرع في جراب من الدقيق. فحينما اخرج به طعمه وحمله صار الدقيق ايه يتناثر، فعمل ايه سراب كده الى بيت مين، الى بيت اليهودي وهو زيد ابن السمين. فلما تتبعوا الدرع وجدوه عند مين؟ اليهودي. فقالوا من اللي سرقه؟ اليهودي. اليهودي قال ابدا انا ما سرقتوش، ده جه واحد اسمه كذا او دعوا عنه. قامت القضيه وذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بنو زفر وهم مسلمون وطعيمة بن ابيريق منهم، وقالوا لرسول الله انك لو حكمت على المسلم ضد اليهودي هتبقى مساله خزي في المسلمين وعار. فالمساله بقت ايه؟ وقفت الحكايه دي. فالحق سبحانه وتعالى انما جاء ليعدل منهج الغرائز البشريه. الغريزه البشريه تفكر في الحكايه دي، صحيح انا اذا حكمت على المسلم بانه سارق وبرات اليهودي يبقى ده اضعاف لمين؟ يضعف للمسلمين، والمسلمين هم اللي يطلعوا حرامية واليهود هم اللي يضرعوا، فمسألة تكون في الايه؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى وهو المعدل للغرائز البشرية ينزل على رسوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ولا تكن للخائنين، اياك ان تقول ان هذا مسلم وما يصحش اننا نجيب له بقى المساله دي ونسجلها عليه وتبقى سبا للمسلمين وراس اليهود ترتفع على ان الحرام طلع من المسلمين يطلع من المسلمين. وما دي شهاده للاسلام على انه مش جاء ليجامل. واحد دخل الاسلام شكلي لا، لازم يدخل الاسلام بحق الاسلام. كلمه ولا تقل للخائنين خصيمه، السطحيين يقول لك ايه يعني لما يكون واحد نص ولا واحد فتوه ما تعملش خصم له عشان ايه يتعبك، نقول له لا افهم افهم معطى الله لا تكن للخائنين. اما اللي تفيد الملكيه والنفعيه هذا الشيء لك لك، يبقى انت ما تاخدش موقف لمين؟ للخائن، اي لمصلحه مين؟ الخائن، فتخاصم لمصلحه مين؟ ولذلك العلماء حبوا يقربوا المسافه، قال لك ربما ما حدش يتنبه الى مساله اللام دي وانها من نفعيه، فيبقى المنع عنه ان تقف موقفا ينفع مين؟ ينفع الخائن، ما تبقاش له بل لازم تكون عليه، يبقى له وايه؟ وعليه. فقال لك ان اللام هنا بمعنى ايه؟ بمعنى عن. اللام بمعنى ايه؟ ولا تكن عن الخائنين خصم، ما تبقاش محامي عنهم، ما تبقاش ايه محامي عن، تبقى اللام هنا بمعنى ايه؟ بمعنى عن. علم تكونها بمعنى، طب ما كان يقول عنه وخلاص وتنتهي ايه يعني؟ قال لك لا، لان الغايه من الدفاع عن الخصم ان ترجح امره وتكون له لا عليه. فيبقى جاب اللام هنا ليه؟ علشان الغايه من عن ايه؟ لا تكن عنه. ليه؟ عشان ما تنفعوش، ما تنفعوش يبقى المسألة مش له، يبقى لازم تكون ايه؟ عليه. فهو جابها باختصار وقال ايه؟ ولا تكن للخائنين ايه؟ اي لصالح الخائنين ايه خصيمة. فقالوا اللام هنا بمعنى مين؟ بمعنى عنه. القرآن فيه حاجات كتير جديدة، الناس تقول لك طب ما دام دي بمعنى دي من كان ما يجيبش دي ويجيب دي، تقول لا ده الملحظيه، لان الدفاع عن الخائن زي ما قلنا هيبقى لايه؟ لصالحه. كذلك ايه؟ واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم. من القائل؟ قال الذين كفروا. المقول بإيه؟ قال الذين كفروا للحق. يبقى القائل مين؟ الذين كفروا. والمقول مين؟ الحق. قال الذين كفروا للحق. كان أصول المنطق إيه؟ إنك سحر مبين. مش كده؟ إنما هم قالوا إيه؟ هذا سحر مبين. هذا دي مش كتاب مش للحق بقى. يبقى كأنه إذا تتلى عليهم آياتنا بينة قال الذين كفروا عن الحق لما جاءهم قالوا إيه؟ هذا سحر مبين. مش قالوا للحق، قالوا عن الحق. فيما بينهم كده قالوا لا ده سحر مبين. طب إيه الله ما جاب اللام ليه؟ لأن الغاية من سحر مبين ديا إنه يبقى إيه؟ أكنهم قالوا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم أنت إيه؟ سحر مبين. إنهم هل هم قالوا للحق كده ولا قالوا لبعضهم؟ ويبقى الحق ده محدث عنه ولا مخاطب؟ محدث عنه. قالوا إيه؟ قالوا عنه. وفي آية بقى بره وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. أهدي واضحة إيه؟ قال الذين كفروا به للذين آمنوا. من القائل؟ الذين كفروا. ومن المقول له؟ الذين آمنوا. يبقى يؤمنهم لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه. مش كده؟ لكن هم قالوا إيه؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه يدل على أنهم قالوه في غير محضر المؤمنين. يبقى بيقولوا عنهم ولا لا؟ بيقولوا فيما بينهم، لكن هم بيقولوا للمؤمنين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يبقى للذين آمنوا يعني قال إيه؟ عن الذين آمنوا. لما قعدوا يتحدثوا عنهم قالوا إيه؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وإلا لو أن القول من الكافرين للمؤمنين لكان السياق يقتضي أن يقول إيه؟ لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه. يبقى هم بيتحدثوا عن إيه؟ عن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر الله من مجرد وجود خاطر إنك أنت تنصر ده ولا تنصر ده. مش انت كنت هتعمل، لا ده من مجرد الخاطر. نقوم نقول له طيب يعني كده ان بيعدل خواطر المصطفى؟ نعم، انما مين اللي بيعدل له؟ بيعدل له ربه. يبقى في غضاضة على ان يعدلها لي ربي. واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. او ان كل خطاب من هذا خطاب موجه لمن جعل المسألة موضع مساومة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هم جمعت من ظفر وراحوا قالوا له كذا وقالوا له كذا وقالوا له لا ما نحكمش عشان ايه. واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. والاستغفار يكون من اللي حدثوا رسول الله عن مين؟ عن الموضوع ده. او ان نستغفر الله اينهم، لانهم ما قالوش كده الا برضه رغبه في ان المسلمين ما ينفضحش ايه؟ ما ينفضحش امرهم. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم. بده يشبع القضيه بحث. كان يكفي انه يقول الحكايه دي. ام قال ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم. كلمه جدل، الجدل هو الفتن. وانت حين تفتن شيئا بتجيب شويه شعر كده مش كده وتعمل ايه منهم؟ ايه حبل تفتنه. بتفتنه ليه؟ علشان تقوي لانه بيبقى هشه كده لما تجيبها قصر كده هشه. تقوم تعمل ايه؟ تفتنه عشان ايه؟ تخليه ايه؟ ولذلك بيقول لك بنجدله مش كده، بيقولوا بنجدل علشان تديله ايه؟ هو كذلك شأن الخصمين، كل واحد يريد ان يقوي حجته فيحاول جاهدا ان يقويها بما يشاء من الاساليب الفصاحه من اساليب الليل العقل. فقال له لا تجادل عن الذين يقتلون، يعني لا تقوي ايه مركز عن الذين يقتلون انفسهم. القرآن حينما يعدل عن يخونون انفسهم الى يقتلون انفسهم، لان في لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا امانتكم، لان الخيانة انك تريد ان تأخذ غير حق فتخون الغير. معقول جدا انك تكون غير، انما تخون نفسك دي عملية عايزة بقى افتعال كبير قوي، لان الانسان بيخون الغير عشان مصلحة مين؟ ما يخونش نفسه بقى. طب ده هو بيخون الغير عشان مين؟ عشان مصلحته. نقوم نقول له ما انت ما تاخدش المساله بعاجل اثر الخيانه، الخيانه عايز تاخد منها حط كده. انت لما تحوز تدي لنفسك شهوه وعليها عقوبه تبقى انت خنت نفسك. ليه؟ ام قال لك لانك انت اغفلت العقوبه على الشهوه، فاديت للنفس بتاعتك شهوه عاجله وبعدين تاخذ عليها عقوبة آجلة، وشهوة عابرة وعقوبة باقية. يبقى انت عملت ايش نفسك؟ يبقى الذي يخون الناس انما يخون لمصلحة نفسه. فاذا ما خان نفسه العملية دي تبقى سهلة ولا عايزة افتعال؟ عايزة افتعال. يبقى قالت كان لان فيه ايه؟ في عملية علاجية، لانك لما تخون الغير عشان مصلحة نفسك ده معقولة، انما تيجي تكون نفسك ايه ده العبط بقى. ولا تجادل عن الذين يختانون ايه؟ يختانون انفسهم، ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. لا يحب من كان خوانا، ده الايه الاولانيه ما جابتش الايه خوانين، جابت قائل. هنا جايب مين؟ خوان. واحنا قلنا فيه فرق بين خائن وخوان، لان خائن تصدر منه الخيانه ايه مره واحده، او ودك تصدر منه ايه مرارا يبقى خوان، او الخائن بتصدر منه خيانه في امر بسيط، والخوان تصدر منه خيانه في امر ايه. اذا مره المبالغه تاتي ايه في تكرير الفعل، وتأتي مرة أخرى في إيه؟ في تضخيم الفعل. احنا قلنا لما نقول فلان أكل ولا أكان دي مبالغة في أكل، هو أكل، إنما أنت تقول لا ده أكل. طب أكل يعني بيعمل إيه؟ أنت بتاكل ثلاث مرات في اليوم، هو بياكل عشرة، يبقى المبالغة جاءت في تكرير الإيه؟ العملية. مش صح إنه بياكل طقة واحدة؟ انما بس بدل ما ياكل طبق رغيف ولا اثنين بياكل اربعه ولا خمسه، يبقى المبالغه جايه في نفس الايه في الحدث. يبقى مره تاتي المبالغه في تكرير الحدث، ومره تاتي المبالغه في ايه في تضخيم الايه في تضخيم الحدث. طب خوان يعني ايه؟ ان الله لا يحب من كان خوانا من لطف الله. قال ما قالش انه خائن، لان في يمكن تيجي مره عابره او حاجه خفيفه كده، فما اخرجوش عن دائرة الحب الا اذا اخذ القيامة ايه طبعا وعادة وعرفة. لا. ان الله لا يحب من كان خوانا خوانا اثيما. سيدنا عمر رضي الله عنه جاءت له امرأة اخذ ولدها بسرقة، وعمر اراد ان يقطع الحد، فجاءت امه تبكي وقالت يا امير المؤمنين والله ما فعل هذا الا هذه المره. قال كذبت، والله ما كان الله لياخذ عبدا لاول مره. شوف، ولذلك يقولون اذا عرفت في رجل سيئه وانكشفت لك كده فاعلم ان لها اخوات. مش ممكن اول سيئه ربنا يفضحها، مش ممكن ابدا، واحده ويمكن اثنين ويمكن ثلاثه. فسيدنا عمر قال لها كذبتي، ما كان الله ليأخذ